السؤال السادس عشر: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان: الأول نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. الثاني ونفاق أصغر علمي، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. ونفاق أصغر عملي. أحسن الله عليك. عملي. الثاني ونفاق أصغر عملي، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. فالكفر الأكبر الأكبر. أحسن الله إليك. لأن النفاق نوعان كما سبق، النفاق الأكبر هو الذي ينفع العمل، أما النفاق الأصغر معاصي. نعم. فالكفر والنفاق الأكبر. أحسن الله إليك. فالكفر والنفاق الأكبر. يعني الكفر الأكبر والنفاق الأكبر. فالكفر ما ينفع العمل، أما الكفر الأصغر والنفاق الأصغر معاصي من المعاصي. كلاهما موسومان بالأكبر. الأكبر نعم. الكفر نوعان، كفر أصغر وكفر أكبر، والنفاق نوعان أصغر وأكبر. فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. نعم. هذا السؤال في النفاق وأقسامه وصفته، أجاب المؤلف رحمه الله بأن النفاق، حد النفاق إظهار الخير وإبطال الشر، أن يظهر الإنسان الخير ويخفي الشر، هذا هو النفاق. سمي النفاق أخذا من نفقاء الأربوع، فإن الأربوع له جحران، أحدهما ظاهر والآخر خفي، فهو يجعل جحرا خفيا، يعني يحفر الحفر، فإذا كاد أن يخرج أرقى التراب وجعل عليه ترابا خفيفا، فإذا جاء أحد من الجحر المعروف خرج من الجحر الثاني، دفع التراب برأسه فخرج، ويقال له النافقاء جحرا، وأحدهما يقال له النافقاء والآخر القاصعة. وكذلك المنافق عنده إيمان وعنده كفر، وهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. وكذلك اليربوع لا، هذا الجحر ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، هذا اشتغال النفاق من نفقاء الأربوع والجحر الخفي. الجحر الخفي ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، لأنه يدفع التراب برأسه ويخرج. فكذلك المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ظاهره إسلام وباطنه كفر الكفر. إذا الحد النفاق هو إظهار الخير وإخفاء الشر أو إبطان الشر، وينقسم قسمان، يقول قسمان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الاعتقادي، والنفاق الأصغر هو العملي. الفرق بينهما أن النفاق الأكبر يكون في الاعتقاد، والنفاق الأصغر يكون في العمل. والنفاق الأكبر يخرج من الملة، صاحبه مخلده في النار، والنفاق الأصغر معصية من المعاصي، يضعف الإيمان وينقص الإيمان. قد يكون الاعتقاد أصغر، لكن النفاق الأكبر الاعتقادي من أنواعه تكذيب الله في الباطن، من كذب الله في خبره فهو منافق وهو يظهر الإسلام. من أمثلته تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، من أنواع من أنواعه، ومن أنواعه بغض الله، ومن أنواعه بغض الرسول عليه الصلاة والسلام في اعتقاده، أعتقد هذا. من أنواعه السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين وانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ضعف الإسلام وضعف المسلمون سر وفرح بذلك، هذا من أنواع النفاق. ومن أنواعه الحزن والبساءة بانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قوي الإسلام والمسلمون وانتصر المسلمون حزن وساءه ذلك، هذا من أنواع النفاق، مثل ما أخبر الله به عن المنافقين كما ذكر المؤلف. وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت الله لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب. هنا الله أثبت الإيمان لهم ونفاه، والجهة مفكة، فجهة الإثبات غير جهة النفي. جهة الإثبات اللسان، وجهة النفي القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وهم مؤمنون بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني بألسنتهم. ثم قال سبحانه: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. قلوبهم مكذبة وألسنتهم تنطق، ولا صح الإيمان إلا إذا تواطأ القلب واللسان، اتفقا. وصاحب النفاق الأكبر مخلد صاحبه في النار، بل هو في دركة سفلى تحت دركة اليهود والنصارى، أشد عذاب من اليهود والنصارى والوثنيين. لماذا؟ لأنه وافق اليهود والنصارى ووافق الوثنيين في الكفر وزاد عليهم في الخداع، لأنه يعيش بين المسلمين والمنافقين، يعيش بين المسلمين وقد يصلي معهم، ولكنه يدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين. هو عدو خفي يخدعك، بخلاف اليهود والنصران والوثنيين، هذا عدو مكشوف ظاهر تأخذ حذرك منه، وهذا كافر ظاهر. لكن المصيبة هذا العدو الذي بين المسلمين، يعيش بينهم ويظهر يدعي الإسلام ويصلي معهم، فهذا خطره أعظم وأشد. فلهذا صار في الدرك الأسفل من النار تحت دركة اليهود والنصارى، لأنه وافق اليهود والنصارى والوثنيين في الكفر وزاد عليه الخداع والتلبيس والإيذاء للمسلمين. هذه أنواع النفاق الأكبر. النفاق الأكبر يكون في القلب، نفاق اعتقادي، يكذب الله بأخباره، يكذب الرسول، يبغض شريعة الله، يبغض الأحكام الشرعية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والثاني نفاق أصغر عملي، هذه العبارة علمي عملي خطأ مطبعي، نفاق أصغر عملي. مثاله الكذب في الحديث، يكذب في الحديث، يتكلم تيدر الكذب، هذا من أنواع النفاق العملي. ومثله الخلف في الوعد، صفاته أنه يعد ويخلف. ومثله ومن أمثلته أيضا من أنواع الفجور في الخصومة، وكذلك إذا خاصم يكون عنده فجور. ومن أنواع الغدر في العهود، ومن أنواع الخيانة في الأمانة، كما في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهم كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. قال العلماء إن هذه الخصال كل واحدة معصية من المعاصي، لكنها إذا كملت استحكمت في الشخص وكملت فإن تجر صاحبها إلى النفاق الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أنواعه من أنواع النفاق ومن أمثلة العملي تأخير الصلاة على وقتها، ومنها من صفات المنافقين عدم الطمأنينة في الصلاة ونقلها نقل الغراب، وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا، والكسل عند القيام للصلاة. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمراعاة فيها يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. الكسل والرياء وتأخير الصلاة عن وقتها وعدم الطمأنينة فيها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا يجتمع مع الإيمان متضادة. إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الكفر، فلا يجتمعان أبدا. فالشرك يكون أكبر ويكون أصغر، كان الشرك الأكبر يدعو غير الله، والشرك الأصغر كالحلف بغير الله، والكفر يكون أكبر ويكون أصغر. الكفر الأكبر كسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب دين الإسلام، والأصغر كالطعن في الأنساب، إذا تلف نفسهما بالكفر والطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا ما كفر الأصغر. فالشرك يكون أكبر وأصغر، والنفاق يكون أكبر وأصغر، والفسق يكون أكبر ويكون أصغر. فالفسق الأكبر فسق الكفر، قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آية بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال تعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق فسق كفر. والثاني فسق المعاصي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والظلم يكون أكبر وأصغر، فالظلم الأكبر ظلم الكفر، والظلم الأصغر ظلم المعاصي. والجهل نوعان: جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل المعاصي. جهل الأكبر وأعرض عن الجاهلين يعني الكافرين، قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. والأصغر قوله تعالى: وليست التوبة الذين يعملون السوء بجهالة. فالأكبر يخرج من الملة ولا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا يمكن أن يوجد الإيمان مع الأكبر من الشرك، لا يوجد الإيمان مع الشرك الأكبر أو مع الكفر الأكبر أو مع النفاق الأكبر أو مع الظلم الأكبر أو مع الفسق الأكبر أو مع الجهل الأكبر. أما الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر والجهل الأصغر يوجد معه الإيمان، لكن يكون صاحبه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. أسباب الثواب الطاعات، وأسباب العقاب المعاصي، فهو يثاب على الطاعات ويأثم على المعاصي. نعم. صلى الله عليك.